شعر الخليفة الناصر لدين الله بعد هذه الطلبات التي طلبها منه السلطان السلجوقي طغرل بأن سلطته وسيادة أراضيه أصبحت تحت تهديد خطير من قبل السلاجقة والذين تعودوا على أن يتحكموا في الخليفة في بغداد وفي شؤونه ومقدراته. ولذلك نجد أن الخليفة الناصر اهتم بهذا الأمر اهتماما شديدا واستعد استعدادا قويا حتى يقف في وجه خصمه الذي كان شجاعا ويرغب في استعادة أمجاد أسرته العسكرية وما كانوا عليه من عظمة وسلطان وتحكم في خلفاء أسرة بني العباس. وقد استشعر ما وصلت إليه أخبار انتشار قوة السلطان طغرل ونفوذه والتي بدأت تنذر بخطورة مركز هذا السلطان وسرعة نمو قدرته العسكرية بصورة مذهلة في البلاد التي انضمت تحت إدارته. ولذلك استعد استعدادا قويا وخرج جيش الخلافة وتوجه إلى همدان على موعد مع أتابك مظفر الدين قزلان الذي وجد فيه حليفا قويا قد يساعده في التخلص من السلطان السلجوقي طغرل وإفشال مخططاته للسيطرة على الخليفة الناصر. وقد انتدب وزيره جلال الدين بن يونس وأرسله لقيادة حملته العسكرية ضد السلطان طغرل وقد تواعد مع أتابك قزل على أن يهاجموا وقد اتفقوا على أن يهاجموا السلطان طغرل ولكن السلطان جلال الدين ابن يونس لم ينتظر وصول الأتابك قزل أرسلان ومضى بمفرده وقد ظن أنه بإمكانه أن يأخذ همزان من أيدي السلطان طغرل فقام بالرحيل من كرمناشا طالبا همزان ونزل في دايمارك في الثامن من ربيع الأول سنة 584 هجرية وقد التقى الفريقان ودار بينهم قتال شديد لم يشهد مثله جيش العراق. وقد وصلت خلعة شريفة من دار الخليفة الناصر إلى الأتابك قزل أرسلان وعهد إليه الخليفة بأمر مقاطعة نيم روز وقد كان يرافق السلطان طغرل في هذه المعركة أمراء الدولة مثل عز الدين ستماز وشرف الدولة الأبهري وأولاده وجملة الأتابكة وكان على ميسرة الوزير جلال الدين الأمير محمود بن ترجم الأيوائي ومعه جموع التركمانية والأكراد فأخلى بمقامه مواطأة للسلطان طغرل فلما انهزم الأمير محمود بن ترجم انحازت باقي العساكر إلى قرمسين ولكن الوزير جلال الدين ثبت في القلب وقاتل بين يديه من كان معه في القلب من الغلمان الخواص قتالا شديدا فوافاه السلطان طغرل بنفسه وأخبره بأن عساكره قد انهزم ولم يتخلف معه سوى هؤلاء الغلمان فطلب منه ألا يتمادى في القتال ولا يقتل نفسه ومن معه وأمر جماعة الأمراء بحمله إلى خيمة قد ضربت له، وعاد العسكر إلى بغداد والسلطان طغرل إلى همزان. ويصف الراوندي هذه المعركة فيقول أن هذه المعركة لم يشهد مثلها جيش العراق، وكان أي أبه والأتابكة يقفون على ميمنة السلطان، ولحقت بهم الهزيمة أول أمر، واستمروا في هزيمتهم مسافة فرسخين، وتبعهم جيش أيوة فأدركوا مؤخرتهم وتعلقوا برؤوسهم. وقام خيالة بغداد يلقون المزاريق ويضربون بها الخيل والرجال، فلم ينجو منهم أحد. وأخذ قاذف النفط يقذفون النار في الهواء فتتطاير وتحرق الفارس وحصانه على الفور. ونزل وابل من السهام على خيمة السلطان حتى غطتها برمتها، ولكن السلطان حمل في عزم وشجاعة رمحا ثقيلا مقتضيا برستم بن دستان، وصاح على القفشديين، ثم حمل عليهم، واستطاع أن يوقع وزير الخليفة أرضا، وأن يأسره، وأن يجعل الهزيمة تحل به وبجيش الخليفة. وقد بلغ من كثرة الخيول التي غنموها أن انخفضت أسعارها إلى حد كبير، ولكن لم يوجد فيها ميزان من يرغب في شراء واحد منها مراعاة لحرمة الخلافة. وقد أخذ الجرحى يستجدون الخبز في مسجد هميزان، وساءت حال الخلافة إلى درجة لم يسمع بمثلها أحد. وعلى شأن طغرل بعد انتصاره على جيش الخليفة، فأعلن حاكم مراغة الولاء له، وتوجه إلى همزان لتقديم فروض الطاعة له. فأمر طغرل وأودع عنده ابنه الصغير بركيارك للإشراف على تربيته.